أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذت من دون

كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا صدق الله العظيم.